قلبي حيران وتسيل دموع كيف الشمع اللي تسنى رجوع واللي يحكي لك الحب معاك كيف ننساك آه كيف ننساك زدت أيام وشهور وليالي ما زال صورتك مرسومة في خيالي أحلام كتيرة عشت معاك كيف ننسى آه كيف ننسى حيران نبكي والشمع تواسيني وقلبي يشكي والدمع تداويني حيران نبكي والشمع تواسيني وقلبي يشكي والدمع تداويني غيابك طال طال عليا والقلب الغالي اهواك انتي يا ما ضنيت مبقى وحداني ظلام الليل نعاني غرامي أنا نحكي وقلبك يحن عليا وغرامك أنا نفدي وقلبي أبغاك انتي يا حيران نبكي والشمع تواسيني وقلبي يشكي والدمع تداويني حيران نبكي والشمع تواسيني وقلبي يشكي والدمع تداويني وقلبي يشكي حيران نبكي وقلبي يشكي